أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وَيَذُوقُ الْعَذَابَ بِالسَّرِّ دُعَاءً كتابك كفاك من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وَإِذَا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا جهنم يصليها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا جهنم يصليها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Oh, كليهما فلا تقل Oh, man.